إن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى بالنصر والتأييد، ومع الذين يحسنون أداء فرائضه والقيام بحقوقه ولزوم طاعته بعونه وتوفيقه ونصره.